ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد سبق في الدرس الماضي بيان أن الأشياء لها أنواع من الوجود، لها وجود في الخارج، وجود حقيقي في الخارج، ولها وجود ثاني هو الوجود العقلي الذهني المتعقل. ومعنى ذلك أن صور الأشياء اللي هي موجودة في الذهن في الواقع ترتسم في الذهن في العقل، بمعنى أن الأشياء الآن غائبة عنك، تكون قد رأيتها أو لم ترها، ولكن من خلال التوصيف يمكن أن يصير لها وجود. مثلا الجنة والنار، الجنة والنار لا أحد من الحاضرين مثلا رأها، ولكن وصفها في القرآن الكريم وصف مستفيض، لا الجنة ولا النار. وبالتالي فإن لكل واحد في الذهن صورة عن الجنة بحسب ما استطاع أن يجمعه من النصوص في الموضوع، فهو يعرف الجنة من خلال وصف الله لها، ويعرف النار كذلك، ويخاف من النار ويرغب في الجنة، كل ذلك وهو لم يرها في الواقع، وإنما رآها من خلال، أي جمع مجموعة النصوص التي صورت الجنة ووصفت الجنة. فيبقى أن الجنة الآن لها وجود، طبعا هو لا وجود حقيقي، وجود يأذن الله تعالى بها أن تبرز فتبرز، وبرزت الجحيم الغاوي، معنى أنها موجودة، هي الجنة الآن موجودة والنار موجودة، ولكنها ليست بارزة، ليست بارزة، ليست مرئية إلا لمن شاء الله تعالى أن يطلعه على أمرها، كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما علمه ذلك، وحينما رآها عيانا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضت لي الجنة في الحائط، في جدار المسجد، فرآها ووصفها كما هو معروف. طبعا الشهداء هؤلاء يغشونها، الشهداء يغشونها، يعرفونها ويغشونها، والنار كذلك يعرفها أهلها الذين هم الآن ربما دخلوها وقد عذبوا بها قبل أن قبل القيامة. الله سبحانه وتعالى ذكر عن آل فرعون يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا وجود حقيقي موجود، ولكن الوجود الذي نتصل به نعرفه نحن الآن أكثر، وهو الوجود الذهني، أي هي لنا في أذهاننا صورة كذلك. شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجودا وكان حاضرا وكان يحدث أصحابه ويعايشهم ويخالطهم، لكن نحن لنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجود في ذهننا في عقولنا من خلال ما استطعنا أن نقرأه عنه. أنتم تعرفون أن الصحابة رضوان الله عليهم أرادوا أن يقربوا لنا للتابعين أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصفون لهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، كان الصحابة يصفون للذين لم يدركوا، أي التابعون لم يدركوا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون الصحابة عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصفون له في جسده، في طوله، في لونته، في بشرته، في شعره، إلى غير ذلك. فنشأ علم من ذلك كامل، وعلم الشمائل المحمدية، علم الشمائل هو علم توصيف النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته وفي أخلاقه. الإمام الترمذي له كتاب الشمائل، شمائل الإمام الترمذي كتاب قائم في تقريبا 400 حديث، كلها متعلقة باش بالتوصيف، بوصفه وصفا دقيقا، وصف يدل على المحبة الشديدة. وهؤلاء الذين كانوا يقرؤون، أي طلبة العلم حالكم أنتم، هم المفروض أنهم يقرؤون عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ليزدادوا، ليكونوا محبين للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا لم يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم تكون قلوبهم فارغة خاوية، ويمكن أن يحبوا من ليسوا أهلا للمحبة. القلب المعمور بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم الآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتهجم عليها، أمور من حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتهجم عليها، بيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهجم عليه، الذين لهم محبة حقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم يدافعون عن هذه الأشياء، والذين لهم قلوب باردة لا يمكن أن يهتموا بالأمر، يرون أن كل شيء يمكن أن يقال، هؤلاء الذين يتهجمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيوته وعلى زوجاته الطاهرات وعلى أصحابه ويسكت الناس أمامهم لأنهم لا يحبون هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم لا يقبلون بهذا بل يعممون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وينشرونها. على كل حال هذا موضوع آخر. إذن فهذا وجود ذهني. ثم إن لنا وجودا للأشياء وجودا ثالثا هو الوجود اللفظي. اللفظي بمعنى أن الأشياء التي نراها والتي نتعقلها يمكن أن نعبر عنها بألفاظ. فكلما أردت أن تستحضر أو تشرك الناس في شيء ما تذكر لهم لفظا. مثلا نتحدث لهم عن البحر مثلا البحر وما خلق الله تعالى فيه من عجائب أو عن السمك أو عن شيء من هذا القبيل. نستحضر عوالم كثيرة. أي لو كنتم مثلا تجلسون في ساعة مثلا نتحدث عن عجائب الخلق مثلا في البحر نستحضر البحر والموجة والمدة والجزرة والنباتات الموجودة والحيوانات الموجودة والحيتان وما إلى ذلك. إذن هي مجموعة كبيرة من الأشياء استحضرناها. لم نستحضرها إلا من خلال من خلال اللغة. فإذا كانت لغتنا مشتركة إذا قلت لكم الحوت فأنتم تعرفون الحوت. إذا قلت الذئب فأكله الذئب فأنت تعرف الذئب بأنه حيوان معين. لا يمكن لا تنتظر مني أن أذهب لأحضر لك صورة الذئب أو لأحضر لك الذئب بنفسه. بل إذا قلت فأكله الذئب فالذئب حيوان معروف في حجم معين. ليس هو الكلب ليس هو الدب ليس هو الفيل. وبالتالي فاللغة تقرب الأشياء وتسهل الأشياء وتستحضر العوالم. العوالم كلها يمكنك أن تحضرها. ومن هنا يكون فهمك أو إدراكك للغة هو توسع للمجال. أي بقدر ما تفهم تعريف اللغة بقدر ما تكون متوسعا في اللغة تكون مداركك واسعة. هنا شوف إذا كنت لك معلومات صغيرة في اللغة العربية معلومات تعريف أشياء قليلة معنى أن عالمك محدود. لكن حينما تأخذ من مثلا الشعر العربي لو كنت تقرأ الشعر وتقرأ مثلا قصائد قديمة جدا في وصف الظليم. الظليم شو الظليم؟ ها؟ ولد النقة؟ ها؟ ولد الغزال ولد النقة ولد قاعد تلفت الطريق ما عرفنا قاعد ولد من؟ ها؟ ذكر النعام ذكر النعام هو الظليم واحد ولد النقة والله هذاك اسم الفصيل الفصيل والاخر ولد قال ولد جبتهم ذكر النعام اسم الظليم. لو قرأتم قصيدة من القصائد القديمة التي تتحدث عن تصيف الظليم وكيف يأكل الحنظل وكيف تعرفون أن هذه اللغة تفتح لك مجال على بحيث تولي ثقافتك واسعة. ولذلك نقول بأن اللغة العربية لغة الذكاء لغة واسعة. ما تصوروش أن اللغة العربية كم هي عبقرية. اللغة العربية اللغة العربية واسعة لأن هي ككل اللغات بالتأكيد. ولكن هي ازدادت بما منحها الناس من جهد. تصوروا أن اللغة التي خدمها أهلها ومن ليسوا من أهلها خدمها الفارابي خدمها الزمخشري وناس كثار كانوا يشتغلون على هذه اللغة وجاءوا بثقافاته كلها وصبوها في اللغة ووسعوا اللغة العربية. ما كانش لغة أوسع من اللغة العربية تقريبا لا توجد. لأن اللغة العربية خدمت بشكل كبير جدا وجميع الأجناس وكلهم أضاف إليها وكلهم غداها ووسعها وأحبها. لذلك كان الفارابي يكون يقول لأن أهجى بالعربية أحب إلي أن أمدح بالفارسية. لأن أهجى أنا أن أذم بالعربية أشرف لي من أن وهذا محبة للغة العربية كبيرة. ماشي عصبية هذه ماشي جنس عربي هذا عربي وهذا أمازيغي. هذا الكلام ليس له صلة بهذا الموضوع. الكلام اللي نتكلمه أن لغة هي قنطرة للحضارة سبيل الحضارة الإسلامية سبيل. شوف إذا كانت هذه اللغة تفتح عينك على القرآن الكريم يكفي. إذا كانت هذه اللغة العربية تفتح لك المجال لأن تقرأ كتاب الله يكفي. لا يمكن أبدا لا تسويها أي لغة من لغة. وإذا كانت هذه تعطيك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعطيك كل حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وتعطيك كل توجيهات فهذا يكفي في بيان شرف هذه اللغة التي لا نتحدث عن لغة أبي جهل أو لغة عمرو بن كلثوم. نحن نتحدث عن لغة تبناها القرآن واعتمدها القرآن واتصلت وارتبطت بالقرآن وبالسنة. هذه اللغة أي اللغة ليست لغة قوم وليست لغة جنس، لغة عربية خدمتها أجناس المتعددون الذين خدموا العربية. شوفوا الذين خدموا العربية وبينوا أسرارها أكثر من غير العرب، بمعنى أنها ليست لغة جنس، ليست لغة قوم. زمخشري ما علاقته باللغة العربية؟ زمخشري كتب كتب كبيرة في اللغة العربية، كتب كتاب المفصل، كتب الأساس بلاغة، الذين كتبوا في البلاغة العربية التزاني، هؤلاء ماشي عرب، ليس عربا، بما يفيد أن اللغة التي نتحدث عنها ليست لغة العرب، لأن لو كانت لغة العرب لخدمها العرب فقط، ولكن بما أنها لغة خدمتها شعوب كثيرة معنى أنها لغة حضارة، لغة دين، وهذا المعنى الذي نختلف فيه مع الغير. ومن كانت له لهجته فليتكلم بها، لا بأس بذلك، ليتكلم بالفرنسي بالفرنسية والأمازيغي بالأمازيغية ولا من شاء ولكن اللغة التي تصل الناس بكتاب الله هي اللغة العربية، وبالتالي فيبقى لهذا من هذه الخصوصية وهذه الميزة. والناس الذين يتعصبون ماشي يتعصبون للغاتهم أبدا، وإنما بعضهم إنما يتعصب ضد اللغة العربية. التعصب ضد اللغة العربية هذه كارثة من الكوارث، لأن اللغة العربية تحمل هذا الأمر. قلت اللغة هذه لغة واسعة وشاسعة، وبالتالي فالإنسان الذي يقرأها لو قرأت اللغة العربية تنفتح على عوالم كبيرة جدا في أي مجال، في أي مجال. لو دخلت علم الصيدلة والألفاظ اللغوية، الألفاظ العربية في الصيدلة، ستكتشف أنك فعلا تأخذ علما كبيرا وثقافة واسعة، طبعا تضيف إليه لما استجد من العصر، وبالتالي فهي واسعة. إذن هذا الوجود الذي تحدث عنه هو وجود لفظي. الوجود الرابع هو وجود الكتبي، أي أن تكتب الأشياء، والكتابة هي مرحلة متأخرة بالنسبة للفظ. الله تعالى هذا الإنسان إلى أن يتلفظ، إلى أن يتكلم قديما منذ وجد وكلمه وخاطبه، لكن الكتابة متأخرة. الكتابة هي تطور في تاريخ البشر، أي ولذلك الكتابات القديمة ربما ليس لها أكثر، ربما لا تتقدم على 6000 سنة. ربما الكتابات الأولى حيثما اكتشفت الحروف الأولى في الشام أو في العراق، وكانت الكتابات الأولى، كانت هذه الحروف الأولى بدايات، كان الإنسان يرسم، وكان ثم انتقل ليتحدث بحروف مسمارية إلى غير ذلك من الأشياء. فالكتابة وجود رابع. الوجود الحقيقي الأول هو الوجود طبيعي، يليه بعد ذلك الوجود الذهني، وهذان وجودان حقيقيان. الوجود اللفظي والوجود الكتبي هو وجود هما وجودان اعتباريان، وجودان اعتباريان. إذن هذه مسألة. إذن فقي أننا من أهم الأشياء التي نستفيد أو التي نقف عندها هو قضية الاستدلال، وهي الآن انتقال من مرحلة إلى مرحلة، أي من ما هو معلوم إلى ما هو مجهول. الاستدلال أو الدلالة هذه عمليات عقلية، عمليات عقلية ينتقل بها الإنسان من ما هو معلوم لديه إلى ما ليس معلوما، بمعنى أنه يصل من خلالها إلى المعرفة، إلى المعرفة. فكلما استطاع الإنسان أن ينتقل من ما هو معلوم إلى ما هو مجهول، يكون قد استثمر طاقاته واستثمر مواهبه وفتح على عالم جديد هو عالم العلم والمعرفة. في القرآن الكريم جزء مهم جدا، أو تبهو في القرآن مساحة كبيرة للاستدلال. القرآن يعلم المؤمنين أن يكونوا مستدلين، لا يقفون عند حدود ما هو مرئي وما هو مشاهد، بل ينتقلون من ما هو مرئي ومشاهد ومعروف إلى ما هو مجهول، وبالتالي فهم يتطورون. المؤمنون بطبيعتهم بفعل الصياغة أو الصوغ القرآني للناس يعلمهم أن يرتقوا. في القرآن الكريم العقيدة تقوم على أساس إثبات وجود الخالق. من خلال ماذا؟ من خلال الآثار، آثاره تدل على وجود الخالق. كان الإنسان العربي عادي يقول البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج على ماذا تدل؟ تدل على الخلاق الذي خلق هذا منطق متين ولكن معبر عنه بكيفية واضحة عالية. لا يمكن أن تجد أن هنالك بعرة في الأرض وتقول بأن ويأتي إنسان يقول لك إن شيئا لم إن جبلا لم يمر منه. البعرة هي طبعا الروث الذي يخرج من من من من الجمل من الناقة. فوجد كنت تمشي في في في في في في الصحراء فوجدت بعرة على المنطقة الاستدلال عادي في فتقول لا بد أن جملا مر من هنا. فإن جاء الناس كلهم ليقول لك أبدا إن هذا الأرض لم يمر منها جمل لا تستطيع أبدا أن تقنع، تلو سكت فأنت لست مقتنعا. بل لو قالك إن هذه البعرة الآن تدل على وجود شاة مرت من هنا تقول أيضا هذا غير منطقي. هذه البعرة بما هي عليه هي دالة على وجود حيوان معين هو كذا. حينما تمر في الصحراء فتجد أثار الأقدام أو الآن تذهب الآن في الفيافي فتجد أثار الأقدام أو أثار في الأرض فمن خلالها تستدل على ما تطلب. مثلا الذين يطاردون بعض الحشرات بعض الحيوانات بعض الأفاعي يجدون في الطريق في الرمال خطوطا منكسرة ولكنها مستقيمة فيعرفون أن أفعى مرت من هنا. وحينما يمرون فيجدون مثلا أصابع مثلثة مثلا ثلاثة ديال الحفر يعرفون أن طائرا مثلا من نوع ما مر من هنا. أو حينما يجدون أثرا حفرة مستديرة يعرفون أن حافر فرس رسم هذا. إذن فكل أثر كل سير يدل على يخلف مسيرا معينا يخلف أثرا معينا. إذن هذه عملية الاستدلال في أبسط صورها أنك تستدل. فنحن نستدل على وجود الخالق بأثره، هذا النجوم هذا الكواكب هذا النظام في الكون. وأنتم ترون مثلا ما هو الإعجاز العلمي الذي كنتم تحضرونه الأسبوع الماضي هو عبارة عن استدلالات بقوة الله بالدقة على وجود الله تعالى وعلى وجود الحكمة الإلهية والعلم الإلهي. هذا هو استدلال. إذن علمنا كله أو معظمه هو منطلق مما هو واقع ومشاهد لنصل إلى ما ليس مشاهدا. في القرآن الكريم تجدون مثلا صورة جلية هي صورة قصة مثلا يوسف عليه السلام. حينما طلبت المرأة يوسف بما طلبته وراودته عن نفسه كان هو يتملص وكان يند منها ويبتعد. فحينما دخل عليهما السيد الباب قلبت الأمر وقالت له ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، بمعنى أنه هو الذي كان يطلبها وهو الذي كان يعتدي على الحرمات وهي المرأة العفيفة المتأبية وهو طبعا يقول عكس ذلك. إذن فأصبحت القضية فيها طرحان وفيها دعوة ودعوة أخرى. يوسف يقول بل أنا الذي كنت أصد عنها، وهي تقول بل هو الذي كان يتهجم علي ولا شاهد حينئذ. إذن فحينئذ لا بد من إعمال الآثار استدلال. فهو فشاهد شاهد من أهلها أحد الحاضرين وقال لننظر إلى القميص الممزق. هو قميص ممزق لأن الممزق إلى لوجود مشاكسة أول كين معارضة طرف هذا القدة. قدة يقد بمعنى يشق. إذا القميص قدة من جهة ما شقة وقدة. إذا ما كانش موافقة لو كانت موافقة منهما لما وقع شيء كل مسائل عادية. لكن فرق بين أن يقد من قبول أو يقد من دور. إذا كان يقد من قبول فهو كان متهجما وهي كانت ترده عن نفسها، بمعنى أنك حينما ترى الناس شخصين يختصمان الآن في الشارع تجد أن أحدهما يمسك بالآخر ويلببه، وبما أنه أمامه فإنه يستطيع أن يمزق الأزرار. دائما كذا تقطع الأزرار وتقطع الجيب وكذا، وأشوفه في دار القرآن أشوفه في دار لي. فهذه العلامة على أنه هما كانا متواجهين. لكن الآن كان هنا إعراض، فأحد الشخصين كان معرضا، فإما أن يكون هو الذي أراد أن يهجم عليها فكان تدافعه عن نفسها بقوة، وبالتالي فأثر يدها سيكون في الأول، وإما أنه هو كان منصرفا عنها وكان يبتعد منها وهي كانت تجتذبه ومن خلف وتقول إيتي وهو يفر منها. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هذه عملية استدلالية، هذه عملية استدلالية فيها إعمال الفكر، فيها إعمال للفكر وإعمال للنظر. هذا معنى الاستدلال في حياة العرب، لأن العرب كانوا يعيشون في الصحراء في فيافي، لا يجدون علامات، لا يجدون، كانوا دائما يحتاجون إلى أن يستطلعوا الخبر وأن يعرفوا المعلومات من خلال فقط استنطاق الطبيعة، ما هو موجود في الطبيعة. فكانت عندهم علوم من هذا القبيل، علوم متابعة، متابعة الآثار. وكان هناك من له هذه المهنة، خبير، هناك من له خبرة بالطريق الذي يعرف كيف يقود كين خريت وكين الرائد. الرائد دائما يتقدم الجيش، الجيش ما يجيش كله ضرب دفعة واحدة، الرائد يتقدم الجيش بمسافة، يعرف الطريق ويعرف الشيء ويقرأ الطريق. إن الرائد لا يكذب أهله، النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآن نقول الرائد، الرائد في الجيش درجة، في الجيش درجة من درجة الرائد فلان، ولكن الرائد هو الذي يتقدم الجيش، يسبق ويمهد الطريق ويقرأ الطريق ويعرف إذا كان يرى شيء ما غير عادي. فإذا رأى مثلا هذا الرائد أن أغصانا مكسرة أو أن آثار مثلا من الآثار غير عادية وغير طبيعية، يعرف أن الطريق غير مأمون، وبالتالي يوقف الجيش حتى لا يقع الجيش في في في في مأزق. هذا هذا هذا هذا كان استدلالا. العرب استعملوا هذا الأمر، وجاء أناس إلى شخص يسألونه عن جمل شرد منهم، جمل شرد منهم، فوجدوا الرجل جالسا فقالوا له هل رأيت جملا مر من هنا كان شاردا، فقال هل هذا الجمل معنى مختل مضطرب أحمق؟ قالوا نعم هذا جمل غير عادي فيه اضطراب. ثم سألهم أخرى فقال هل هذا الجمل يبصر بعين واحدة أعور؟ قال نعم. قالوا نعم هو كذلك. ثم سألهم ثالثة هل هذا الجمل قد قطع مقطوع الذيل؟ قالوا لا. قالوا له هو كذلك. أين هو الجمل؟ قال لا أدري لم أره. كيف أنت كل هذه الثلاثة لم تره؟ قال طبعا أنا لم أره، إنما رأيت في الأرض ما يدل عليه، فلما رأيت أن هذا الجمل يأكل في مكان ثم يقفز إلى آخر ثم يقفز عرفت أنه كان له هذا الأمر. ولما رأيته يأكل في اتجاه واحد، يكون الربيع موجودا لكنه يأكل في اتجاه واحد ويتركه، بمعنى أنه كان يأكل في جهة التي يراها، لم يكن يرى العشب إلا في جهة معينة مثل اليمين، فكان العشب إذا كان أمامه يأكل هو من اليمين ولا يرى. وكان إذا خرج الروث منه أو منه نزل كاملا، وعادة الجبال أنها هي تستقبل ذلك البعر وتنشره، فلكن هذا لم يكن يحدث، بمعنى أن بعره كان نذيله الذي يفعل به ذلك لم يكن موجودا. فهذه استدلالات تدل على أن الناس يعملون في ما هو الآن ما هو عمل الآن الرجال الذين يقوموا بهذا بالمباحث الآن؟ مثلا الناس يحققون في تفجيرات مثلا في في في في لبنان وفي مقتل هذا الذي توفي الذي قتل وفي من أين يأتون بالمعلومات؟ هو هذه العملية باستدلالات. إذا الاستدلال هي عمل هذه الشرطة قد تصل وقتها تصل، ولكن هو هذا العمل عمله هو متابعة هذه الآثار. إذا الكون فيه آثار كثيرة، الكون فيه آثار كثيرة جدا، وحتى الجرائم الآن يقولون لا يوجد، تابعوا لهذا المسألة، لا توجد جريمة كاملة. فكيف جريمة كاملة؟ أي ما من جريمة إلا وتكون ناقصة، معنى أن صاحبها يترك أثرا يدل عليه. طبعا لما تكون الشرطة متخلفة ومخرى وفي شعوب متخلفة قد ترى الأثر ليس لها به، لكن حينما تكون الوسائل متطورة دائما تجد أثرا. الآن بعض الناس في أوروبا الآن يزعم الرجل والمرأة أنهما منفصلان، كل رجل مع زوجته وكل واحد يدعوا بينهم دبزوا اختلفوا وتجمعوا معنى النصوص يوصف. فتعلن المرأة أن زوجها قد غادرها وأنه لم يعد إلى البيت وأنها أصبحت في مضيعة، فتتلقى بسبب ذلك مساعدات من البلديات أو من جهات الأعمال الاجتماعية. هنا جاية واحد الأمة لا تحرم الكذب، جاية هي مسلمة والمسلم يحرم الكذب، ولذلك هي تقول لهم الزوج تاعي ما سفير مشاع اسمح بي، وتتعاهد مع زوجها أن يأتي في وقت متأخر من الليل، تقول نديروا هذه اللعبة باش نديو كذا، ولكن تما تجيش في النهار باش ما يشوفوكش الجيران يفضحونا، كيجي يدق الناس ينعسوا بكري تما 8 نتا 9 دخل دائما، هو دخل 9 وخارج بكري عند خارج بكري ودخل مؤخرا باش يديو ديك وتمشي المسائل هذه. لكن حينما يكثر هذا وجبر كاع الناس هربوا كاع الرجال هربوا وكل شيء نساو بقاو بلاك تكثر الظاهره 70 نوع من التوقف. فالان كاين الان وسائل لرصد الاثار العاديه منها الشعر مثلا، فاصبح بعض المسؤولين ياتون الى البيت فين زوجك هنا ولا مش لا مش هذه شحال، فياخذون مثلا الفراش ديالو فيجدون دائما بصمات اثار تدل على انه موجود بقايا شعر او شيء من هذا القبيل، وبالتالي يعرفون ان الرجل كان هنا وبات هنا وانه انما يفعل ذلك، وبالتالي اصبحت كثير من الاجهزة ترد هذا الشيء. مع الاسف الشديد ان المسلمين يفعلون هذا، ما داروش اليهود ما داروش النصارى، كل المسلمين العبقريه ديالهم فين مشات لهم من هذا عباقره في هذا اللصوصيه. هذا لا يجوز، هذا كله مال حرام واكل سحت واكل اموال الناس بالباطل، ما عنده شيء سند. ولو فكر ان العالم كله فعل هذا الشيء كل العالم كله يتخربق، ما يبقى حتى شي واحد عنده كلمه صادقه ابدا. ولكن هما الناس كانوا يقولوا معلش هذه مزرعه جابنا الله حشوا فيها وصف. فهذا لماذا؟ لان هنالك الان ما يسمى بالبصمات. البصمات هناك اي شيء يمكن ان تاخذه، لو اخذت هذا هذا هذا منديل الان يمكن ان يحلل، هذا يمكن ان يحلل، فيوجد الناس ان له عليه الان بصمات تدل على من استعمل هذا المنديل. شيء صغير جدا، واصبح الان حينما تفجر مثلا بعض الطائرات مثلا تنفجر بعض الطائرات في السماء يصعب ان يكتشف وجودات من، ولكن هؤلاء المحققين ياخذون بقايا او شيء مما يستعمله ذلك الانسان، إما جزء من قطعة من لباسه أو فرشاة الأسنان أو شيء من أشياء أو أي شيء، فيحللون ذلك الشيء فيجدون عليه أثره، وبالتالي فهم بالبصمات تلك يعرفون لمن يكون هذا ولمن هذا الشخص من يكون من خلال تحليل بصماته العادية. إذن دائما هناك آثار في الكون كما قلت، والله تعالى فتح عين الإنسان على هذا الاستدلال ليستدل ليصل من المعلوم إلى المجهول. هذه العملية هي أكبر عملية تغذي فكر الإنسان وثقافة الإنسان ومعرفة الإنسان، وهذه وجه من أوجه الخلاف بين الإنسان وسائر الكائنات، الإنسان له قدرة الاستدلال، قدرة للانطلاق والانتقال مما هو معلوم إلى ما هو مجهول. والإنسان المسلم بحكم هذا الصقل القرآني مفروض فيه أن يكون مستدلا. وأنتم ترون حتى في أصول الفقه هناك دائما باب الاستدلال، أي أنك تنتقل مما هو معلوم إلى ما هو مجهول. والعبارة في ذاتها لا تعطيك، أي لو كنت ظاهريا مثلا ولا تقل لهما أف، فهذه في نصها تحريم، أي في النص المعطى يحرم على الإنسان أن يقول لأبويه أف. لكن هل يجوز للإنسان أن يضرب أباه؟ هل يجوز له أن يأخذ مال أبيه؟ هل يجوز له مثلا أن يحبس أباه أو أمه؟ لا. ما المحرم في النص؟ شنو هو؟ هو أف، ولا تقل لهما أف فقط. لكن هذه الأفعال هي أيضا محرمة من باب ماذا؟ من باب الاستدلال، لأننا نقول إن المنطوق هو تأفيف وفيه ضرر، والضرب فيه ضرر أكبر، فبحكم العلة الموجودة في التأفيف بشكل وموجودة بكيفية أكبر في الضرب، فيكون الضرب أولى بالحكم من المنطوق، يكون المسكوت أجدر، أجدر بالحكم. حكم الآن هو تحريم ياش تأفيف، لماذا؟ لوجود الضرر، لأن الأب والأم يتضرران إذا قال ولدهما أو ولدهما أف. هذا مسألة شعورية، إذن فلهذا الضرر حرم التأفيف. فإذا كان الأب يتضرر من مجرد أف، ألا يتضرر إذا صفعته مثلا؟ هذا ضرر أكبر، أن يضرب الأب هذا يتأذى به ولا ينسى ذلك طول عمره. ربما لو ضرب الولد الأب وهو في سن مثلا 40 ضرب ولده، حتى يموت عمره ما ينسى بأن ولده ولا لا؟ ما هو ما ينسى، لأن ضرر كبير جدا. فكيف يكون التأفيف الذي هو ضرر قليل حراما، ويكون الضرب الذي هو ضرر كبير لسلاحه؟ إذن نقول هنا إن الضرب أجدر، أجدر بالحكم، أولى بالحكم. نقول إن المسكوتة أيوة أولى بالحكم. مثلا أنا نقول لك إحنا نسكن في عمارة، نقول لك أنا نسكن في الطبق الثالث، أقول لك أقول للناس يا أيها الناس إن الماء عندنا ما يطلعش للطبق الثالث، ما يطلعش للطبق الثالث، الماء ما يطلع لناش من الطبق الثالث. يجي واحد آخر يقول له إيوا أنتم اللي في الطرق السادس يطلع ولا ما يطلعش؟ إذا سولوا هذا الإنسان هذا السؤال نقول لك خصك تمشي للزهر وصافي، لأن إذا كانت الماء ما يطلعش للثالث غادي يطلع للسابع، هو الثالث ما وصلوش غادي يطلع. هذا يقول السابع هذا لا يسأل عن هذا، نقول من باب أولى. هذا سمعتوا؟ إذن هذه عملية استدلالية، هذه عملية. وقد قلت إن العمليات الاستدلالية والعمليات العقلية في الفقه الإسلامي وفي شيء كثير جدا. ولذلك قلت شوفوا لما قلنا الفقيه فقيه، تعرف شو هو الفقيه؟ الفقيه من له دقة الفهم، ماشي فقيه هو ذاك الكسول اللي ما يعرف ولا يجيبوه غير كيقول له عم كيقول له ناعس ومكلخ يقول أعرف فقيه باش ولاو يضحكوا على الناس يقول فقيه. الفقيه من له دقة الفهم، خصوك ولذلك باش الإنسان يخصو فقيه خصو يكون فعلا فقيه، يكون ذكي، ما يكونش مكلخ، ماشي اللي يجي يضحك عليه، اللي يجي يفوت له شي خرافة من الخرافات وما شاء الله، لا يكون حاضر. ولذلك كان فقهاؤنا الأعلام من أكبر الناس، يقولوا الناس في تاريخ في أبي حنيفة يقول كان أبو حنيفة من أذكياء العالم، ماشي من أذكياء الفقهاء، من أذكياء العالم. وأنت لو قرأت كتب الفقهاء الكبار لو اجت فعلا من مشاركة في علوم كثيرة وفي الرياضيات وبعض الأشياء يذكرها الفقهاء الكبار يذكرها لا يستطيع كثير من الناس فهمها إلى الآن. لماذا؟ لأن الفقهاء كانوا كبار الأذكياء. ولكن احنا جنا زولنا الكلمة وسرحناها وأعطيناها لأي واحد يكون مجبرنا في المقبرة يقرأ ويقول الفقيه، ولذلك انسحبت هذه القضية. أي واحد تريد أن تقول له قول الفقيه ولا بغيت قاعد تكمل قول الفقيه، عندك سد الفقيه. والفقيه حتى وعجب الحال ولا اللور لا، هو من حيث إنه يتعلم هذه العلوم الشرعية ويتعلم كيف يفكر، فالمفروض فيه كذلك أن يكون مفكرا وأن يكون ذكيا، ما يكونش مغفل. والغفلة في تعرفون أن مسألة الغفلة في الفقه معروفة بأنها من الأشياء التي تجتنب عند الفقيه إذا كان الفقيه مغفل، وفي باب القضاء خاصة يشترطون في القضاء أن يكون القاضي فطنا، يكون فطنا ويكون ذكيا حتى لا تنجر عليه الحيل ولا تنجر عليه. على كل حال مسألة أخرى. إذن فهذه عملية التي قلت لكم هي عملية الاستدلال هي المهمة. إذن نحن نستدل، وباب الاستدلال باب واسع، قد نستدل في جانب معين هو الجانب اللغوي، قد نستدل استدلالا عاما في الكون، المهم أن الاستدلال واسع. هذا الاستدلال أو هذه الدلالة التي نعتمدها ونتكئ عليها قد تختلف، قد تكون دلالة عقلية ودلالة طبعية أو طبيعية، أو قد تكون في نهاية المطاف دلالة وضعية أو تواضعية. فهمكم هذه المسألة ثلاثة بشكل. الدلالة العقلية، العقل له حكم وله منطق خاص صارم، به نستدل أو بأحكام العقل نستدل على وجود أشياء. مثلا بينت أن الآثار ناتج عن وجود المؤثر الذي أحدثه، هذا حكم من أحكام العقل السليم. العقل السليم لا يقبل أبدا أن يوجد المتأثر أو الأثر بغير مؤثر، مستحيل. دائما هناك سبب ومسبب، السبب هي حكم عقلي. فأنت مثلا إن رأيت أن هنالك نارا أوقدت في جهة من الجهات، لا بد أن تقول من باب اللزوم العقلي الاستدلال العقلي إن هنالك من أوقد هذا. إما أن تكون هنالك يد فعل هذه أوقدت بفعل فاعل، وإما بخطأ وقع في ترك النار مثلا، وإما أن هنالك الحرارة التي أو أشعة الشمس سلطت على بعض الزجاج فحدثت هذا. على كل حال، لكنك لا تقبل مطلقا أن يقول لك إنسان إن النار اشتعلت من تلقاء نفسها، لابد من سبب هذا هذا هذا. فأنت الآن تتحرك مجموعات، قد تقول هذا فعل إجرامي مثلا، وجدنا في طبيعة مثل نار اشتعلت في مزرعة أو في حقل، فإما نقول بأن هنالك فعل إجرامي أن بعض الناس أراد أن يحرق الضرر بهذا الشخص صاحب لبس من الحقل، أراد أن يحرق محصوله. ممكن يمكن أن بعض الأطفال كان يلعب ونسي، أن بعض الناس كان يوقد وكان يوقد شيئا أو يطبخ شيئا ثم نسي بقية النار لم يطفئها، أن النار ربما إنما اشتعلت بسبب أن هنالك بقية زجاج تسلطت عليه أشعة حارة فأوقدت بعض الحشائش فاشتعلت النار. على كل حال، في كل الأحوال لا تقول إن النار اشتعلت وحدها، كل الأحوال. إذن هذه دلالات عقلية، دلالات عقلية نلتزم بها وننطلق منها من أجل أن نصل إلى المطلوب. لو كنت في بيتك وطرق طارق بيتك طارق، تقفز من الطرق إلى حالة أخرى وهي وجود شخص خارج الباب. أنت لماذا انطلقت من الطرق إلى هذه الحقيقة الثانية؟ كيف عرفت أن شخصا أنا موجود ببابك؟ لأنك تعرف أن الطرق لا يمكن أن يتم بلا طارق. إذن فهذه استدلال عقلي. ثانيا، هناك استدلال طبيعي أو دلالة طبعية أو طبيعية. الله تعالى تصرف في هذا الكون تصرفا عجيبا، بحيث إن الأشياء ركب لها طباعا خاصة، طباع خاصة. نحن الآن ندرس بعض هذه الطباع، نفهم بعضها، ولكننا نجد أن هذا العالم عالم واسع، عالم رحيب جدا، عالم طباع. فحينما تنبت مثلا الشجرة، ما تنبت من الثمار، تظل الثمار معلقة في الشجرة، وفي كل يوم تأخذ شكلا معينا، تكبر، يتغير لونها، يتغير ملمسها، إلى درجة من الدرجات أنها تعطيك في مرحلة من المراحل أنها أصبحت حمراء مثلا ومنتفخة ولينة، وتعطيك أنت تعطيك علامة بأنها أصبحت صالحة لأن تستعمل لأن تؤكل. هذه إذن إشارات من الطبع، من طبيعة هذه النباتات أن تأتي إلى هذه الأشياء، وأنت تنظر في الطبيعة في طبعها والتحولات التي وقعت عليها وتقول مثلا لمن سألك عن هذا التمر إنه لم ينضج بعد، أو تقول إنه قد نضج. إذن فالنضوج أو عدمه معلق بهذه العلامات الطبيعية التي أودعها الله تعالى هناك. لذلك نحن حتى في الفقه نحن لا يجوز لنا أن نبيع الثمار قبل بدو صلاحها. الثمار إذا لم تكن قد تشكلت لا يجوز بيع الثمار وهي أزهار أو صغيرة، لكن إذا بدا صلاحها أي إذا كبرت ولو لم تصل حمراء أو نهائية ولكن تشكلت وتبين حجمها، أي لم تزيد أكثر من ذلك وإنما تحتاج إلى وقت لإتمام النضج، فإننا نعتبرها ناضجة ويجوز حينئذ بيعها. يجوز للناس أن يبيعوا الزيتون مثلا ولكن يكون قد أخذ حجمه، يمكن بقي خضر شوية خصوبة أحمر لون بقي خاصة جديدة ولكن هذا مانع لأن حجمه هو هذا. إذن فهذه علامات في الطبيعة نعرف بها هذه الأشياء. فلذلك العلماء يمثلون مثلا بالمرض، كيف يعرف المرض؟ بصوت يصدر من الإنسان أنه يتأوه أو يتنهد. أن الإنسان الذي يشرق أو يصيبه شيء في حلقه ويستعصي عليه تمريره يقول أح، فإذا رأيت الإنسان يقول أح دائما مباشرة تقول له شو قال لك شنو شرب الماء، فترى أن الحلق الآن يقوم بعملية تنظيف داخلي يطرد الأجساد التي تكون هنالك عالقة، فهو يفعل ذلك طبيعيا من غير أن وهذا قلت طبيعة كل الفلاحون عندهم علم كبير جدا كيف يعرفون حيواناتهم، هل هي مريضة، هل هي سليمة، هل هي محتاجة إلى الضراب، هم يعرفونها لأنهم يعيشون مثلا يعيش البقر وكذا، يعرفوا كل مرحلة من مراحلها من خلال سلوكاتها، يعرفوا أن بعض الحيوانات مثلا الأليفة إذا أصبحت تطلق شعرها فإن ذلك معنى أنها أصبحت مريضة، أن بعض الأنواع من الطيور مثلا إذا أصبحت ينزل عليها نوع من الغشاء على عيونها فأصبحت مريضة، أن الديك الذي يصيبه مرض يكون قد ذبل عرفه. هذه علم، لا هو الآن علم الطب وعلم هذه العلوم البشرية كلها إنما هي استدلالات من هذا القبيل فقط. تذهب إلى الطبيب يقول أنا مريض، يقول لك أعطيني الأعراض وأنا أقول لك شنو، لا أكل، لا كذا، لا أستطيع أن أنام، يأتيني القيء، أحس بمغص في الجهة فين، اليمنى ولا اليسرى ولا الفوق ولا قل ولا في كذا، فيجمع لك واحد مجموعة هذه المعطيات يشخص هذه الأعراض ويقول لك فيك مرض كذا، ولا بغي يتأكد يكون الآن وسائل الحديثة الآن سكانير وما إلى ذلك يتأكد، لكن من خلال هذه. لذلك إذا كان الطبيب صاحب مهنة غالبا ما يعرف الإنسان باللحظات الأولى يكتشفه، أول ما يمكن في يقلب له العين ديالو أو كذا قل صافي فيكون خضر الطريق ويمضي في ذلك الاتجاه. إذا طبعا كان المرض إذا كان المرض مستعصيا فهذه مسألة أخرى أو خفيا أو مسألة أخرى. إذا فهنالك دلالات طبعية أن كل شيء يدل على شيء طبعا. الكون كله دلالة الآن، الكون كله الآن كي تمشي تسوق تدي القفاة تمشي للسوق تبقى تشري، باش تشري نتايا؟ باش تاخذ الأشياء اللي تكون الفواكه ولا الثيم ولا الخضار تاخذ الجيد، باش تاخذها؟ بالعلامات بالعين ديالك، هذه مزيان اللون ديالها مزيان أو كذا، وهذه مذبالة وهذه يبان بأنها ماشي. وذلك كلما تكون حاذق تكون ولا كنت غير شايف كيخرج من الجامعة فيشمتوك في الأول ويجي مول لداركم يبيعوا لك كاع داك الزبل اللي كان عندهم في الماك، لأنك ما تعرفش العلامات، ما تعرفش السوق، كل ما كان شي حاجه مرخيه وما فيها ما يصلح هاك الخيره مزيان ان شاء الله تفرافك. لذلك لا تعرف العلامات، انت لا تعرف العلامات وبالتالي تغبل تغبل. ومن هنا هذا العلم هذا جزء من المعرفه في الطبيعه، جزء من الله تعالى نصب الاشياء كلها وعلامات زيد وبالنجم هم يهتدون. الله تعالى جعل في الكون علامات كثيره وبالنجم ايضا يهتدون، فكل الارض فيها علامات ومؤشرات واشياء نعرفها نعرف بها ما يمكن ان نعرف. اذن هذه الدلاله الثانيه وهي الدلاله الطبيعيه او الطبعيه التي نحن نعرف تكون منها. انت شي واحد الخابيه بغيت تشوفها واش فيها شي حاجه ولا ما فيهاش، اش دير لها؟ هذه مساله علميه طافته. اذا كانت فارغه فالهواء يرتج داخلها فتعرف انها فارغه، ها؟ واذا كانت مملوءه لا يكون في الهواء، ما كاينش هواء، كاين الماء، لذلك لا تجد ذلك الصدى. بحال الانسان، بحال الانسان هكذا الانسان كي يكون خاوي يكون فيه تقرقب بزاف، غير يقرقب. كي يكون عنده علم يكون عنده معرفه، يكون عنده حكمه، ويكون عنده رزانه، ويكون وكي يكون جاهل يبقى يهضر بلا وقت ويتكلم بلا ما يقول الناس تتكلم، ودائما يقرقب التقرقب ويحدث مشاكل في حتى في الكلام ديالو يحدث مشاكل. لماذا؟ لانه ما عامرش خاوي. هذه على كل حال هذه استدلالات طبيعيه. انا نقول لكم هذه انتم يمكنكم ان توسعوا بهذا في الامثله كثيره. الان الدلاله الثالثه والاخيره هي الدلاله الوضعيه او التواضعيه. شوف الناس تواضعوا على اشياء، تواضعوا على ذلك على الاشياء. فهمنا لتواضعات الاشياء للاشخاص جزء من ثقافه الناس. الناس كل شوف لو ذهبتم الان الى مدينه مثلا في المغرب الشرقي ومدينه في جنوب المغرب ستجدون ان عند بعض الناس هنا وهناك بعض الاشياء مختلفه في الفهوم في في في في في استعمالاتهم في اشاراتهم، ها؟ وقد تكون متباينه في بعض المرات تباينا كبيرا ما بين منطقه مثلا محل المغرب ولا مثلا في الشرق. مثلا ياتيك الانسان ليصب لك شيئا من هم عندهم القهوه من ضيافه، ياتيك بفنجان صغير لتشرب فيه، صب لك شيء وتشرب وتفرغ الكأس وتدير هكا. فإلا شافك دارك يجي يكب لك عاوتاني وتقول وعاوتاني تنزل ويجي عاوتاني يكب لك. فما تفهمش انت كيش ماله هذا الانسان، ما عنده خدمة الا هذا. لكن الوضع عندهم ان الانسان اذا انهى شربه ولو من الكأس الفنجان الاولى فانه يحرك الكأس. اذا كان حرك الكأس معناه لا، غير يشوف دف، ها؟ ما حد كان راه يكبر وانت طبيعي. احنا عندنا لما ننهي الكاس دائما احنا عندنا في المنهل الكاس بقى بيدينا ما نحركوش. هذه دلالات، هذه تواضعات. ولذلك الذي يذهب الى بلد من البلدان يجب عليه ان يعرف التواضعات. ان اوضاع نحن معروفه وفي الشريعه الاسلاميه تحترم هذه الاوضاع وهي ما يسمى بالعادات والاعراف. عادات الناس واعرافهم يحكم بها قضائيا، يحكم بها قضائيا. مثلا الرجل إذا خطب المرأة وأعطاها جزءا من الهدايا الحناء والصابون كما كان في المغرب فيعتبر ذلك منها قبولا. مثلا هذا الرجل أعطى خطب امرأة وأهلها مشى عندهم قال زوجوني كذا، أعطاه شد لهم السكر الحناء كذا قبضوا ذاك الشيء واللباس وكذا شد ذاك الشيء مازال ما داروش العرس باقي مازال ما جاء. مات السيد او مات المراه هل يتوارثان ام لا يتوارثان؟ نرجع الى العاده، ماذا تفيد هذه العاده؟ احنا عاده بعض المناطق انهم اذا رفضوا الزواج انهم يردون، ماشي يمكن لك ترفض له لذلك تفاد ذاك الحنه ديالو وذاك السكر وذاك الشيء تقول له دي ديالك، ماشي تقول لا حشو ما نردو. لا، لان الرد ضروري، ترد ذلك بمعنى انك ترد الزواج ماشي ترد الحناء والسكر. لكن إذا أمسكت فقد قبلت. ها؟ إذا كنت أنت قاضيا في تلك الجهة، قاضي شرعي، يجب أن تعرف ماذا تعني هذه العادات ولا. ها؟ خصك تعرف. تعرف العادات والتقاليد والكلمات، وإلا غادي يمكن كل الفقه ديالك يكون ضايع. لأنك لا تنطلق من واقع الناس. مشيش لبعض أحد الفقهاء مشي يشرف في شي منطقة من المناطق ديال الجنوب وهما عندهم الشرط بلا واحد النوع من من من من اللفت كبيرة وما تسميتها يسموها كالعجلة يسمونها العجلة. لما تشرطوا مع الناس في الجامعة كل واحد يقول لك كان على جوج عجلات لاخر ثلاث عجلات لاخر اربع عجلات خمسة فما جات وقت الشرط بقى كل واحد يجي ينزل دوك اللفتات ديال دوك ها جوج عجلات هاد ديال كان الفقيه هاد ثلاث عجلات ديال كان الفقيه اخي كتشبه انه كان غادي في اتجاه والناس غادي في اتجاه علاش؟ لعدم معرفته بالعادة وباللغة وبماذا تعنيه الكلمة. إذا فالتواضعات التي يتواضع عليها الناس هي جزء مما يستدل به فقط. هذه التواضعات قد تكون لفظية وغير لفظية باش نكمل لكم هذا. اللفظية هي هذه اللغة، اللغة تواضع بمعنى نحن في اللغة العربية تواضعنا على أن هذا يسمى ورق فسمى ورق، والذي في الشجر يسمى ورق فسمي ورقا، تواضعنا على ذلك، هذا هو التواضع. لكن هناك تواضعات غير لغوية غير لفظية، مثلا لغة الآن عندنا لغة اليد، كي لغة الآن تسمى لغة اليد، شنو لغة اليد؟ هي اللغة التي يكتب التي يتواصل بها الصم والبكم ويتعلمونها كما يتعلمون اللغة، فلذلك إذا حدثوا باليد فكأنما يتواصلون. فهذه الحالة مثلا هذه الحركة تعني عندهم شيئا، هذه الحركة المقلوبة تعني شيئا، وبالتالي لا تخطئ فيما حقه أن يفعل فيها كذا، لا تجعله كذا وإلا فالإنسان يفهمك. لذلك الإنسان الأصم يمكن أن يتابع الآن يتابع خطبة الجمعة بعض الجهات خطبة الجمعة بالإشارة هذه لغة، ولكن تواضع هذا ولكنه ليس تواضعا لفظيا، هو تواضع باش أي تواضع غير لفظي. علامات المرور الآن كلها في الشوارع شنو هي؟ هذا تواضع، أن هذه العلامة الحمراء التي فيها في وسطها خط أبيض هي ممنوع، فهذا تواضع عالمي، أصبحت لغة، هذه أصبحت لغة عالمية. لا يقول إنسان أنا لا أفهم هذا، بل هو تواضع، تواضع العالم الآن أي لغة الإشارة في المرور كلها أصبحت عالمية الآن. لو ذهبت إلى الصين لوجدت نعم عندهم هذه العلامة تعني المرور، عدم المرور، وهذه تعني عدم الوقوف، وهذه تحديد السرعة، وهذه كذا وهذه كذا. إذن فهذه تواضعات، ولكنها التواضعات إما أن تكون لفظية فتكون لغة، أو تكون غير لفظية فتكون هذه الإشارة التي ذكرته. وبالتالي ترون أن المنطقة علم المنطق لا يدع شيء من الدلالات إلا وقد دعه. الدلالة العقلية، الدلالة الطبيعية، والدلالة التواضعية، أو وهي إما أن تكون لفظية وغير لفظية، وحتى في الأشياء الأخرى كلها إما لذلك تكون دائما أنواع الدلالة عند المناطق هي ستة: لفظية وغير لفظية، عقلية، لفظية وغير لفظية، طبيعية، لفظية وغير لفظية، وضعية. وبالتالي تكون أنواع الدلالات شحال؟ لا، لم يخلق الله تعالى إلا هذه الدلالات الست التي هي موجودة في الفيلم. ولكن الناس يحتاجون إلى أن يتأملوها وتدبروا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا ضربت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربما الطلبة غادي يمشيوا لهذا لأن عندهم الإجازة تاعهم، من بعد إن شاء الله يكون موعد آخر للاستماع.